ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن محبة الله تعالى هي الحياة، هي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، وهي النور الذي من فقده فهلك في بحار الظلمات، وهي الشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه الآفات. فمحبة الله سبحانه وتعالى ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المقام الأعلى، ومن حاز هذا المقام ونال هذا الشرف فقد ذهب بشرف الدنيا والآخرة. من أحبه الله تعالى فقد ذهب بشرف الدنيا والآخرة. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم جواب الحكيم، قال: وما أعددت لها. هذا هو المهم، ليس المهم متى الساعة، المهم ما أعددت لها. فكأن الرجل استكان ثم قال: يا رسول الله، والله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: ما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قوله: فأنت مع من أحببت. من أحب الله ورسوله كان يوم القيامة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في رواية لمسلم أن أنس رضي الله عنه قال: وأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. وهذا ما قاله الإمام الشافعي على لسان كل مؤمن: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. فأنت مع من أحببت. المؤمن يوم القيامة يحشر مع من أحب، وأعظم محبوب هو رب العالمين، ثم بعد ذلك رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن المؤمن يحرص ويسعى في تحصيل وبلوغ هذه المكانة العظيمة، أن تنال حب الله، لأن الله تعالى إذا أحب العبد أخبر جبريل عليه السلام أنه يحبه. إذا أحب الله عبدا قال: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، يحبه أهل السماء الملائكة، ثم يلقى له القبول في الأرض، فيحبه الصالحون والمؤمنون. هذا المقام العظيم لا ينال بالتمني، وإنما يناله العبد إذا قام به. وقد ذكر الله في كتابه وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته الأسباب التي تجعلك محبوبا عند الله عز وجل. أذكر طرفا منها في هذه الخطبة. من أهمها وأعظمها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنوافل الطاعات مع الحرص على الواجبات واجتناب المحرمات. إذا حرص المؤمن على فعل الواجب وترك المحرم ثم أضاف إلى ذلك نوافل الطاعات كان ذلك سببا في محبة الله للعبد. جاء هذا في صحيح البخاري في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري أن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى وليا من أولياء الله، والولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي. ليس الولي هو من أجرى الله على يديه خارقة من خوارق العادات، لا، الولي هو كل مؤمن تقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الولي، المؤمن التقي فقط. لا يشترط في ذلك خرق عادة ولا غيرها مما تدعيه بعض الطوائف. من عاد وليا من أولياء الله فقد أعلن الله عليه الحرب. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب الأعمال إلى الله، أعظم الأعمال التي تقربك إلى الله هي الفرائض، هي أفضل من النوافل. ثم يقول تعالى في هذا الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، بنوافل الصلاة والصيام والصدقة والحج وغير ذلك من النوافل، حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، معناه أن الله إذا أحب العبد وفقه لسماع الكلام الطيب، وكان بصره الذي يبصر به، أي وفقه لرؤية ما ينفعه دون النظر إلى المحرمات، يعصم سمعه وبصره عن الحرام، ويعصم يده عن الظلم، ويعصم رجله عن الوقوع في الحرام. ولئن سأل الله ليعطينه ما سأل، ولئن استعاذ به ليعيذنه، لأنه حبيبه، لأنه أحب هذا العبد، فهو يرعاه ويكلأه ويحفظه. كل ذلك بنوافل الطاعات، أن تتقرب إلى الله بنوافل الطاعات، فهذا من أعظم الأسباب التي تجلب محبة الله للعبد. وهذا هو أهم شيء، أن يحبك الله لا أن تحب الله. إذا كنت تدعي أنك تحب الله والله لا يحبك، ما الفائدة؟ فليس الشأن أن تدعي محبة الله، إنما الشأن أن يحبك الله. كذلك من الأسباب الجالبة لمحبة الله للعبد ذكره تعالى، الإكثار من ذكره بقراءة القرآن وتلاوة كلامه والتسبيح والتكبير والتهليل وغير ذلك من أنواع الذكر التي وردت في الكتاب والسنة. الإكثار من ذكر الله تعالى هذا يجلب محبة الله لك، هذا دليل على أنك تحبه، لأن الإنسان لا يكثر من ذكر الشيء إلا إذا كان قلبه متعلقا بهذا الشيء. فإذا تعلق قلبه بشيء أكثر من ذكره وأكثر من الكلام فيه. فمن أكثر من ذكر الله أحبه الله وأكثر الله من ذكره، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم. إذا أردت أن يذكرك الله في الملأ الأعلى باسمك واسم أبيك فأكثر من ذكره. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ويقول تعالى في الحديث القدسي عند ابن ماجه يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني. فالله يكون معك كلما ذكرته كلما كان معك. فعلى المؤمن أن يحرص على الإكثار من ذكر الله. ونحن في مجالسنا مع الأسف قل من يذكر الله تعالى، لا نذكر الله إلا في مناسبات محدودة، الباقي كلامنا كله في أمور دنيوية. وهذا دليل على تعلق القلب بهذا الأمر الذي نتكلم فيه. ومن تعلق قلبه بالله وبالآخرة فإنه يتكلم فيها. كذلك من الأسباب التي تجلب لك محبة الله الإكثار من تلاوة القرآن وتدبر آياته وتفهم معانيه وتعقل أسراره. فقد جاء في صحيح البخاري أن رجلا كان يؤم قومه يصلي بهم إماما، وكان أحفظهم لكتاب الله، كان إذا قرأ ختم قراءته بسورة الإخلاص. كلما صلى بهم صلاة جهرية يقرأ السورة بعد الفاتحة، ثم بعد السورة يقرأ الإخلاص. فأنكروا عليه فقال لهم: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فأخبروه أن الله يحبه، فأخبروه أن الله يحبه، لأنه قرأ هذه السورة العظيمة، تدبر في آياتها، تفهم معانيها، ولهذا فهو يحبها، يقرأها في كل صلاة. فتدبر آيات القرآن، تفهم معانيه، هذا سبب في محبة الله للعبد. وهذا يدل على عناية المؤمن بكلام الله، لا يقرأه كما يقرأ أي كتاب، بل إذا قرأ كتاب الله اعتنى به عناية فائقة، فهو يريد أن يفهم المعنى، أن يفهم المراد. والله عز وجل يعلم ما في قلب هذا المؤمن، فإذا رآه محبا لكتاب الله أحبه الله. كذلك من الأسباب التي تجلب لك محبة الله تعالى النظر في آلائه ونعمه وإحسانه، فذلك يدعو إلى محبة الله، لأن النفوس مجبولة على محبة من يحسن إليها. لو جاء إنسان وأحسن إليك إحسانا عظيما لوجدت في قلبك حبا لهذا الإنسان. لماذا تحب أباك وأمك؟ لأنهما أحسنا إليك، فكيف برب العالمين؟ الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يستحق الحب الكامل، لأنه سبحانه وتعالى هو المحسن وهو المنعم على الحقيقة، هو الذي أنعم عليك بأبويك. إذا كان والدك ينعم عليك أو إذا كان ولدك ينعم عليك، فمن الذي أنعم عليك بالوالد والولد؟ هو الله، فهو وحده الذي يستحق المحبة الكاملة. فإذا أحب العبد ربه سبحانه وتعالى حبا صادقا انبعثت هذه الجوارح في بالعمل. إذا كنت تحب الله عز وجل هذه الجوارح ستعمل، هذا اللسان سيلهج بذكره وحمده وشكره. كذلك قلبه، قلب المؤمن إذا أحب الله عز وجل أجله وعظمه. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا الطعام والشراب الذي يتناوله المؤمن يقتات به، إذا تناوله ثم حمد الله عليه فإن الله تعالى يرضى عن العبد بهذا العمل البسيط الذي وحمد الله تعالى يرضى الله عنك. والرضا هو علامة المحبة، لأن الله تعالى لا يرضى إلا عمن يحب، فلابد من النظر في هذه النعم، من النظر في إحسان الله إلينا. وانظر كم من نعمة أنعم الله بها على المؤمنين، بل على البشرية كلها. انظر إلى جسدك، أنعم الله عليك بنعم شتى، نعمة العقل التي هي أعظم نعمة بعد الإسلام، نعمة العقل، نعمة السمع والبصر، ونعمة الحركة، نعمة الأهل والولد والمال والأقارب، فضلا عن نعمة الإسلام والإيمان. ووالله لو نظرتم إلى ما يعيشه أهل الكفر، أهل الشرك، أهل الوثنية، ما هم عليه من الضلال ومن الزيغ والانحراف والفساد والتحلل، لعرفتم قيمة الإسلام والإيمان والطهر. كذلك من الأسباب التي تجلب لك محبة الله تعالى محبة الصالحين ومجالستهم وزيارتهم. محبة الصالحين هذه من أعظم الأسباب التي تجلب لك محبة الله، لأن الله يحبهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أن تحب من يحبه الله ورسوله، وأن تبغض من يبغضه الله ورسوله. وربنا سبحانه وتعالى يحب الصالحين، يحب الأنبياء، يحب ورثة الأنبياء وهم العلماء، يحب الصالحين المتقين، فمحبتهم ومجالستهم تجلب محبة الله للعبد، كما قال صلى الله قال تعالى في الحديث القدسي الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، يقول: وجبت محبتي للمتحابين في، وجبت محبتي للمتزاورين في، وجبت محبتي للمتجالسين في. اللذان يتجالسان، تجلس مع أخيك المؤمن لأنه صالح، هذا يوجب لك محبة الله عز وجل. تزوره يوجب لك أيضا محبة الله، تحبه يحبك الله. وهنا يأتي الشيطان ويدخل ويلقي في قلب المسلم الضعيف كراهة العلماء وبغضهم، وكراهة حملة الشريعة، فتجده قد امتلأ قلبه حقدا وبغضا على العلماء. لماذا؟ هو لا يعرفهم، لا علاقة له بهم، فلماذا يكرههم؟ لأنهم علماء، لأنهم صالحون، لأنهم متقون، وهذا من تلبيس الشيطان. فعلى المؤمن أن يتنبه لهذا. فمحبة الصالحين ومجالستهم وزيارتهم هذا يجلب محبة الله لك. قد جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول، فقال يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، يحبهم لكنه لم يلحق بهم، لم يدركهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. إذا كنت تحب علماء الأمة السابقين منهم واللاحقين تحشر معهم يوم القيامة، تحب الأنبياء تحشر معهم، تحب الفسقة تحشر معهم، تحب أهل الكفر والشرك تحشر معهم، تحب الكافر اللاعب الفلاني الملحد تحشر معه يوم القيامة. فعلى المؤمن أن يتنبه. فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نحب المؤمن ولو كان ضعيفا فقيرا مريضا، نحبه لأنه مؤمن، لأنه طاهر القلب. أما هذا الكافر مهما بلغ ومهما دعيت له من مكانة لا نحبه لأنه عدو لله وللرسل. فالمرء مع من أحب، فعليك أن تختار من الآن من مع من تكون يوم القيامة. اختر من الآن، إذا أحببت الصالحين وأحببت المؤمنين والأنبياء والصحابة ستحشر معهم بإذن الله وسيحبك الله. فهذه أسباب ينبغي على المؤمن، هذه بعض الأسباب وليست كلها، ينبغي على المؤمن أن يحرص عليها حتى ينال تلك المنزلة الشريفة التي كما تقدم التي ذهب أصحابها بشرف الدنيا والآخرة. وتتمة الحديث بعد حين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم هي مقام عظيم ولا ينال بالراحة، بل ينال بالاجتهاد. هذا هو أعظم مقام. إذا أحبك الله فإنك ستسعد في الدنيا والآخرة سعادة لا شقاء بعدها أبدا. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. هذه المحبة قد يدعيها كل أحد، المؤمن والكافر، اليهودي والنصراني والوثني، كلهم قد يدعي هذه المحبة. لكن محبة الله عز وجل لها أمارات وعلامات. من تحقق بهذه العلامات فهو فعلا يحب الله ويحبه الله، وإلا فهو مغرور ودعواه باطلة. ادعى قوم محبة الله فنزل قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية التي يسميها علماء السلف بآية المحنة، امتحن الله بها قلوب عباد ادعوا محبته، فقال: قل إن كنتم تحبون الله، قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي أنزلها الله. فاتبعوني، ما هي النتيجة؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالذي يحب الله سبحانه وتعالى محبة صادقة هذا يوجب له محبة ما يحبه الله ورسوله، فيحب ما يحبه الله ورسوله ويكره ما يكرهه الله ورسوله، وأن يعمل بمقتضى هذا الحب والبغض. أما إذا كان الرجل يدعي محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يخالف كلام الله ويجاهر بالمعصية أو يترك ما فرض الله عليه ويجاهر بذلك ولا يعمل الأعمال الصالحة ولا يترك الأعمال السيئة ثم بعد ذلك يقول أنا أحب الله، هذا لا يصدق بنص الآية، لا يصدق، هذا يكذب. لأن الله قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالذي لا يتبع شريعة الإسلام هذا لا يحب الله ولا يحبه الله مهما ادعى، فإنه لا يصدق، لأننا نصدق كلام الله ولا نصدق كلاما يناقضه. هذه المحبة لو كانت صادقة من قلبه لانبعثت الجوارح بالأعمال الصالحة. مدام أنك تخالف الكتاب والسنة فأنت لا تحب الله وإنما تدعي فقط. ولقد أحسن من قال: تعصي الإله وتزعم أن تعصي الإله وتزعم حبه لا. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذا هو الشاهد، إن المحب لمن يحب مطيع. المحبة ما هي؟ هي الموافقة. إذا كنت لا توافق الله تعالى في أمره ونهيه، فهذا إذا كنت تخالفه فهذا دليل على عدم المحبة. فإذا أحببت شخصا فأنت تطيعه. الإنسان إذا أحب شخصا أطاعه في كل شيء، وافقه في كل شيء ولا يخالفه. كذلك محبة الله، إذا كنت تحب الله عز وجل فدليل المحبة الموافقة. فإذا كنت تخالف معنى هذا أنك لا تحبه. ويقول الله تعالى في كتابه: من يرتد، يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم ويحبونه، ما هي صفاتهم؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أربع صفات، أربع صفات تجتمع في قوم يحبهم الله ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أي أنهم رحماء مع إخوانهم المؤمنين، يحسنون إليهم، يعطفون عليهم. هكذا يتعامل المؤمن الذي يحب الله، هكذا يتعامل مع المؤمنين. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. إذا كان مع الكافر فهو عزيز شديد، كما قال تعالى في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أشداء على الكفار رحماء بينهم، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يجاهدون في سبيل الله بألسنتهم وأقلامهم وأموالهم وأنفسهم، دفاعا عن هذا الدين ودفاعا عن هذه الأمة وصيانة لعرضها، ولا يخافون في ذلك لومة لائم. لا تؤثر فيهم الملامات، لأن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر سيلومه الناس، من قابل الناس بالنصيحة سيلام، من جاهد في سبيل الله سيلام، سيعاتبه الناس على ذلك وينكرون عليه وكأنهم يرونه بأنه يلقي بنفسه إلى الهلاك، لكنه لا يتأثر من ذلك. لا يخافون في الله لومة لائم. هذه صفة المؤمن الذي يحب الله ويحبه الله، وعلى المؤمن أن يحرص على هذه الصفات، أن يحرص على أن تجتمع فيه هذه الصفات حتى ينال هذا المقام العظيم الذي هو مقام محبة الله تعالى، أن تحب الله وأن يحبك الله. فهذه ليست مجرد دعوة كل يدعيها. هذا الذي لا يصلي ولا يصوم رمضان ويسب الله العظيم ويتناول كل المحرمات، تجده إذا تحدثت معه يقول: أنا أحب الله. كاذب، لو كان صادقا لأطاع الله تعالى. فجوارحه وأعماله تدل على خلاف ما يدعي. لو امتلأ قلبه حبا لله تعالى لتوجه لسانه بذكره وحمده وشكره، ولا انبعثت جوارحه على الأعمال الصالحة. فينبغي على المؤمن أن يأخذ بهذه الأسباب لينال السعادة في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ولا تنسوا إخوانكم المرضى ادعوا لهم بالشفاء، فهناك عدد من إخواننا جاءوا يطلبون الدعاء لأبنائهم ولإخوانهم، فادعوا لهم بالشفاء وادعوا لموتانا بالرحمة والمغفرة، وقوموا إلى صلاتكم.